الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. نسأل الله أن يجعله مجلسا نافعا متقبلا في التفقه في دينه جل وعلا. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف في مندوبات الصلاة: والقنوت بأي لفظ بصبح وإسراره قبل الركوع ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، ودعاء قبل السلام وإسراره كالتشهد وتعميمه، ومنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتيامن بتسليمة التحليل وسترة لإمام وفذ خشيا مرورا بمحل سجودهما بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع وأثم مار غير طائف ومصل له مندوحة ومصل تعرض وبهذا ختم المندوبات. ثم شرع في المكروهات تأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. قال رحمه الله: والقنوت بأي لفظ من مندوبات الصلاة عند المالكية القنوت بصلاة الصبح كما قال بصبح. القنوت أصله بأي لفظ كان مندوب عند المالكية ومن وافقه في صلاة الصبح خاصة، ويرون المداومة عليه. وأصله عندهم بأي لفظ مندوب. ثم هناك مندوبات أخرى تتعلق به، وهي إسراره فيندب أن يكون سرا لأنه دعاء، والمالكية كل دعاء يرون الإسرار به بالنسبة للصلاة. سبق معنا مثلا التأمين وكذا، وأيضا هنا وسيأتي إن شاء الله دعاء مثلا بعد التشهد، وكل الأدعية يرون إسرارها: دعوا ربكم تضرعا وخفية للعمومات، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فالدعاء يكون أقرب إلى الخشوع والإخلاص إذا كان سرا، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون القنوت جهرا، أما المالكية فيرونه سرا. المندوب الثاني المتعلق بالقنوت أن يكون قبل الركوع لا بعده، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرونه بعد الركوع. الشافعية يرون يقنتون جهرا بعد الركوع، لكن مالكية لا، يرونه سرا قبل الركوع. المندوب الثالث اللفظ المخصوص، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. وهاتان كانتا يعني ذكر بعض أهل العلم أنهما كانتا سورتين مما نسخ، ويقال إنهما في مصحف كانا في مصحف أبي. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه ذكر أن أبي أقرأنا إلا أن ندع من قول أبي، لأنه يقول لا ندع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. معناه أن أبي كان يتمسك بما سمعه من الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفه غيره في أن تلك الآيات نسخت، فلعل هذا من هذا الباب. وعلى كل، فهذا الدعاء لما كان معروفا عند المالكية لأنهم يقولونه في كل صلاة صبح اختصره، وسيأتي ذكر تمامه في الشرح إن شاء الله. ودعاء قبل السلام، بعضهم جعل المندوبات أربعة، وهي أن تكون في صلاة الصبح، ولكن هذا فيه نزاع سنذكره في الشرح إن شاء الله. كما قال صاحب الأسهل مختصرا هذه المسألة بمندوباتها المختلفة: قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع، وبعضهم يضبطه سابق الركوع. ودعاء قبل السلام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من مواضع الدعاء، وأن الإنسان إذا فرغ مما يقال في ذلك الموضع فليدعو بما شاء وبما أحب. هذا من مواضع الدعاء في الصلاة. كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آكده في السنة الاستعاذة من أربع، وإسراره كذلك يندب إسراره لأنه دعاء كما تقدم. كالتشهد، التشهد أيضا يندب إسراره، التشهد سنة لكن الإسرار به يقول لك ندب. فالتشهد المشروع فيه أن يكون سرا، وتعميمه، تعميم الدعاء مطلوب كما قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ثم عم، وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك إبراهيم عليه السلام عم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل منهم حسنة. فتعميم الدعاء مطلوب. وفي ومعروف أن الإنسان إذا دعا لأخيه بالغيب قال هو لك بمثل، فإذا دعا للمسلمين والمسلمات دل هذا على حبه ونصيحته لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، والملائكة تدعو لأهل الإيمان، فهذا من الأمور الطيبة المباركة. ومنه اللهم اغفر لنا، وقد ذكر المحشي حديثا لعلنا نتعرض له هناك في تعميم الدعاء. ومنه ثم ذكر هذا الدعاء الذي يذكره يعني بعض أئمة المالكية، وكأني به ذكر في الرسالة. ومنه اللهم اغفر لنا ولوالدين إلى آخر الدعاء، وسوف يأتي الكلام عليه في الشرح إن شاء الله. وتيامن بتسليمة التحليل، التيامن تسليمة التحليل فرض كما تقدم، أما التيامن بها فإنه مندوب. فلو أن إنسانا سلم وهو مستقبل القبلة ولم يتيامن، وهذا يسأل عنه الإنسان أحيانا، أو أخطأ فأقبل إلى يعني فتياسر مثلا بتسليمة التحليل، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر لأنه هو يخرج من الصلاة بالتسليم الذي هو كلام، ولا يخرج بالتيامن أو التياسر أو استقبال قبل يعني أو استقبال قبل وجهي. هذه أشياء هيئات في السلام، أما السلام هو الكلام، هذا الذي يخرج به السلام عليكم عند الملك، السلام عليكم هكذا، هذا هو الذي يخرج. فلو لم يتيامن أصلا فاته المندوب فقط، لكنه لم يعني لا يؤثر على سلامه. وهذه المسائل مهمة لأنه يقع أحيانا من بعض الناس أخطاء فيها، قد يخطئ الإنسان فيها وغيره سهوا أو كذا، فيعرف هذه الأحكام. ولهذا الفقهاء يهتمون ببيان مراتب الأفعال حتى يعرف أن هذا الفعل إذا فات هل تتأثر الصلاة أو لا. بعض الناس ينتقدون عليهم يقولون لماذا يرتبون الصلاة هكذا، الواجبات أو مثلا الفرائض ثم السنن ثم المندوبات، والسنة لا لم يأتي فيها هذا، وإنما يأتي بها البيان بالصفة، فيها البيان بالصفة. نقول نعم، لكل علم مقصد، فعلم الحديث مقصده بيان الصفة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذه هي أسهل طريقة للتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا أردت أن تبين، وقد سلك بعض الفقهاء هذا كصاحب الرسالة، بيّن صفة الصلاة بالترتيب من أولها إلى آخرها، وهذا مسلك طيب ومبارك. لكن الفقهاء يهتمون ببيان مراتب الأفعال لأن هذا ينبني عليه الأحكام الفقهية، فيقولون مثلا المندوبات كذا وكذا، ولو جمع بينهما لكان حسنا، ما في إشكال في هذا، لكن المقصد أن يتبين ماذا أراد الفقهاء بفعلهم هذا. فهذا لأن فعل علمهم ينبني عليه مسألة الفتوى وما يترتب على أفعال المكلفين، فلهذا هم يرتبون الأفعال بهذه الصورة. وسترة، أيوة، مما يندب أيضا عند المالكية، هو رأي الجمهور أنها ليست بواجبة، السترة. بعض أهل العلم من المعاصرين ونحوهم، وربما من بعض أهل الحديث أو كذا، ربما يكون ذهب إلى وجوبها لظاهر بعض الأوامر بها، لكن جمهور الفقهاء يرون أنها ليست بواجبة ولكنها مشروعة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، ويعني العلماء تكلموا في هذا، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وسترة، طيب، لمن؟ لإمام وفذ. السترة إنما تشرع للإمام وللفذ، ولا تشرع للثالث وهو المأموم. أنه لم ينقل أن الصحابة كان كل واحد منهم يستتر أثناء صلاته. نعم إذا صار مسبوقا، إذا كان مسبوقا ففي أول صلاته هو مؤتم لا يحتاج إلى سترة. فإذا انتهت صلاته وانتقل الانفراد هذا شيء آخر، لكن الأصل في المأموم أنه لا يحتاج إلى سترة، لأن الإمام سترته أو لأن سترة الإمام سترته، قولان في المذهب، وسيأتي تفصيل هذا في الشرح إن شاء الله ونبينه هناك. خشيا مرورا بمحل سجودهما، خشي يعني أن المالكية وأن الإمام مالكا رحمه الله إنما يرى مشروعية السترة لمن خشي أن يمر بين يديه، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يمر أحد ولا شيء ولا حيوان يعني مثلا بين يديه، فإنه يرى أنه لا ينبغي له أن يعني لا يشرع له اتخاذ السترة. هذا رأي الإمام مالك وقد خالفه غيره، لكن الإمام مالك هذا رأيه، كأنه يرى أن هذا الأمر معلل بعلة معينة ويدور معها وجودا وعدما، وأن اتخاذ السترة مع عدم خشية مرور أحد ولا حيوان في مكان مثلا إنسان يصلي في غرفة مغلقة مثلا لا يمكن أن يدخل عليه أحد وليس معه أحد ولا، فكأنه يرى أن هذا من التنطع مثلا، لكن قد خالفه غير، لأن السترة ربما يكون فيها أمور غيبية. لهذا جاء في الحديث الذي في السنن لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لهذا يعني بعض الأئمة يخالفون الإمام مالك في هذا، وأظن أنه نقل عن سفيان الثوري أنه صرح بمخالفة الإمام مالك في هذا، كأنه قال رحم الله مالكا وهل كل ما يقطع عليه صلاته يعني يراه نحو ذلك، لكن الإمام مالك هذا هو مذهبه وهذا هو مذهب المالكية. خشيا مرورا أي خشيا ذلك الإمام وذلك الفذ مرورا، هذا شرط في مشروعية السترة وإلا فلا تندب. بمحل سجودهما يعني ما هو الحد الذي لا يجوز المرور بين يديهما فيه، بحيث إذا خشيا مرورا به اتخذا سترة؟ قال لك محل السجود، هذا هو الراجح في المذهب، وهو يعني قوي هو يعني هذا معناها أنه ومعنى هذا أنه يجوز المرور بعد هذا الموضع. هذه السترة لها شروط حتى يتحقق بها الأمر المندوب. ما هو؟ أولا أن تكون بطاهر لا بنجس، ثانيا بثابت لا بمتحرك، هكذا يرى المالكية، فلا يرون يعني أنه تحقق مثلا بالاستتار إلى دابة مثلا، لأن هذه الدابة قد يعني تنفر، وقد لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الستر بدابة، لكن المالكية كذا يقول. غير مشغل أيضا لا ينبغي أن يكون مشغلا، لأن المصلي يبتعد عن كل ما يشغله في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فبالتالي لا ينبغي أن تكون السترة مشغلة. بعض الناس مثلا يصلي إلى جدار مزخرف أو كذا فيشغله عن صلاته، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الناس قلبا وعظمهم خشوعا ذكر أنها كادت تلهيه هذه الخميصة عن صلاتي أو في صلاتي، فكيف بغيره؟ في غلظ رمح وطول ذراع، يعني يقولون لكي يتحقق هذا المندوب أيضا ليس كل سترة، وإنما لابد أن تكون في غلظ رمح. قد ذكر لي بعض مشايخنا المقصود به الرمح العربي الذي يملأ الكف، وقد جاء في بعض الأحاديث فليستتر ولو بسهم، لكن المالكية يقولون لابد على الأقل أن تكون في غلظ رمح. وأما الطول فقال وطول ذراع، ذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع وقيل إلى الكوع كما قال المحشي. وقد جاء في الأحاديث الذي جاء في الأحاديث يعني كثيرا هو مؤخرة الرحل، وبعضهم يقدرها بأدنى من ذلك، لكن المالكية يقولون في غلظ رمح وطول ذراع. وأثم مار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر أو خيرا له من أن يمر بين يديه. فبالتالي هذا ظاهر في التحريم، بل إنه ظاهر هذا الحديث أنه من الكبائر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتورع عن هذا الأمر ما استطاع. كثير من الناس للأسف يتساهلون في هذا الأمر، لا سيما في أماكن الزحام، فينبغي الإنسان أن يتورع، هذا أمر عظيم. وأثي ممار له مندوحة، يعني له ممر يستطيع أن يمر فيه غير ما بين يدي المصلي. ويفهم من هذا أنه إذا لم يكن له مندوحة فلا إثم عليه، وهكذا قالوا إذا كان ليس له مندوحة إلا المرور بين يدي المصلي فإنه يعني إذا مر لا يأثم، إن احتاج مثلا المرور بين يديه، هكذا قال. وظاهر الحديث المتقدم يعني شدة التغليظ في هذا، ولهذا يعني ينبغي المؤمن أن يتورع عن هذا ما استطاع، ولكن المذهب هكذا يقول. وغير طائف ومصل يستثنى من ذلك، طبعا هو قال وأثم مار غير طائف ومصل له مندوحة، لكن ليتضح الكلام قدمنا أثم مار له مندوحة غير طائف ومصل. الطائف هو المصلي الذي هو في نفسه في صلاة، يقولون لا إثم عليهما في المرور بين يدي المصلي ولو كان لهما مندوحة، طبعا حتى يختلف حكمهما عن حكم غيرهما، وسيأتي تفصيل هذا في الشرح والحاشية. ومصلي تعرض أيضا يأثم المصلي الذي تعرض بصلاته لأماكن مرور الناس، فهذا يأثم. ولهذا قالوا قد يأثمان جميعا وقد لا يأثم واحد منهما وقد يأثم أحدهما دون الآخر. فإذا كان، وهذا واضح يعني، إذا كان المار له مندوحة والمصلي لم يتعرض أثم المار فقط، وإن كان العكس أثم المصلي فقط، وإن كان هذا له مندوحة وهذا تعرض فيأثمان معا، وإن كان هذا ليس له مندوحة وهذا لم يتعرض فلا يأثم، لا يأثم واحد منهما. طيب نمر على الشرح سريعا ما يتعلق به. قال رحمه الله: وندب القنوت أي الدعاء والتضرع، أي القنوت بهذا المعنى، يعني لأن القنوت له معاني كثيرة، بأي لفظ نحو اللهم اغفر لنا وارحمنا، حتى لو بهذا أصله يحصل، أصل الندب يحصل بأي واحد، أي دعاء، بصبح فقط لا في غيره من الصلوات، في غيره من الصلوات. حتى قالوا يعني الظاهر أنه يكره، أو قالوا يكره القنوت في غير الصبح، أو خلاف الأولى. والمالكية ليس لهم قنوت إلا هذا، يعني ما عندهم قنوت في الوتر. هذا هو المشهور أن القنوت مندوب. قيل فيه أقوال أخرى في المذهب، قيل إنه سنة، وقيل مشروع غير مشروع، وقيل من تركه فسدت صلاة، وأقوال متقابلة، لكن المشهور منها أنه مندوب فقط، ليس سنة وليس شرطا في صحة الصلاة أو ركنا، وأيضا ليس ممنوعا يعني، بل هو مشروع عنده. وندب إسراره لأنه دعاء، وكل دعاء يندب إسراره. وندب كونه قبل الركوع الثاني، يعني في الركعة الأخيرة. وندب لفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي اختاره الإمام رضي الله تعالى عنه، يعني يمكن أن يكون هناك ألفاظ أخرى واردة، لكن المقصود الذي اختاره الإمام مالك، وهو أي لفظه المندوب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي نطلب منك الإعانة على تصليح مصالح كذا عندي ديننا ودنيانا وآخرتنا، ونطلب منك غفر أي ستر ذنوبنا وعدم مؤاخذتنا بها إلى آخره، أي تقول ذلك حتى تنتهي إلى آخره. ولما كان مشهورا بين الناس قال ما ذكر. وتمامه: ونؤمن بك أي نصدق بوجوب وجودك وعظمتك وقدرتك وحدانيتك إلى آخر عقائد الإيمان. طبعا وعظم ذلك إفراده بالعبادة، هذا الذي لا ينبغي أن يغفل عنه. ونتوكل عليك، قال المحشي أي نفوض أمورنا إليك، نعتمد عليك. ونخنع لك، قال المحشي أي نخضع ونذل لك، وهو بالنون. طبعا قال ونخلع ونترك من يكفرك، قال المحشي نخلع معناه نترك كل شاغل يشغل عنك، هذا يعني فيه توسيع للمعنى، هو قال نخلع ونترك من يكفرك، فيحتمل أنه متعلق بمن يكفرك، يعني أننا نتبرأ منه مثلا. قال المحشي هنا فائدة، قال ولم يثبت في رواية الإمام ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، وإنما ثبت في رواية غير، هذه الزيادة التي هي مسموعة، يقول هذه في رواية غير الإمام مالك وليست في رواية مالك رحمه الله. قال اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هذا كله توحيد، تقديم المعمولات في هذا يفيد التوحيد والإخلاص، خاصة العبادة لله، فلا تصرف أنواع العبادة، لبشر ولا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لغير ذلك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا لا بد منه على أصل الدين الذي ينبني عليه كل شيء. وإليك نسعى ونحفد. نحفد قال المحشي نجد، وأظن أن غيره فسر بنسرع في في في يعني في في في العبادة في طاعتك. ومنه الحفدة حفيد، أنه كان يسرع في خدمة جده والله أعلم. نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، أي لاحق يعني لا يفوته لا يسبقونه. وقيل ملحق أيضا، بعضهم ضبطه ملحق. ونديب دعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحب كما جاء في الحديث. طبعا استثنى المحشي من المكروهات إلا إذا كان مأموما وسلم إمامه، فلا ينبغي أن يدعو بعد تسليم الإمام بل يسلم، يكره. ولعل هذا قد يأتي في المكروهات. وندب إسراره، لأن كل دعاء يندب إسراره كالتشاهد السنة يندب إسراره. وندب تعميمه أي الدعاء، لأن التعميم أقرب للإجابة. قال المحشي لما في الحديث الشريف إذا دعوتم فعمموا فقمن أن يستجاب لكم، لكن أنا لا أدري صحة هذا الحديث، أحتاج إلى مراجعة. هنا في البحث الحديث لم يذكر يعني غير إذا صليتم علي فعمموا هكذا. فقال السخاوي وغيره لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقال ملا علي قاري قيل لا أصل له أو بأصله موضوع إلى غير ذلك، يعني من ما يستفاد منه أن هذا الحديث لا يعرف. فينظر إذا وجده أحد يعني يفيدنا به هل هو يعني له أصل. ومنه أي الدعاء العام اللهم اغفر لنا معاشر الحاضرين في الصلاة ولوالدينا بكسر الدال أولى، لأنه جمع يعم كل من له عليك ولادة. ونبه المحشي إلى أن هذا المقصود به من مات على الإسلام. قال فيلاحظ الداعي ذلك لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. وهذا طيب، ويبين أن المالكية رحمه الله لا يرون ما يفعله بعض الذين يحرفون الدين من الاستغفار للكفار أو من الترحم عليهم بزعم التفرقة بين الترحم والمغفرة. ولأئمتنا من العلماء والخلفاء لأئمة أئمة الدين والدنيا ولمن سبقنا يتقدمنا بالإيمان مغفرة عزما أي جزما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب وما أخرنا منها. قال المحشي لعل مراده طلب غفران الذنوب التي سبق في علم الله حصولها في المستقبل، هذا هو الظاهر ربما ويحتمل غير ذلك. وما أسررنا وما أعلنا منها وما أي وكل ذنب أنت أعلم به منا، ربنا آتنا أعطنا في الدنيا حسنة هداية وعافية وصلاح بال، هذا مما فسرت به حسنة الدنيا. قال المحشي فسرها الشارح بأحسن التفاسير وفيها تفاسير كثيرة. وفي الآخرة حسنة لحوقا بالأخيار وإدخالا تحت شفاعة النبي المختار، وقنا عذاب النار جهنم أي جعل بيننا وبينها وقاية حتى لا ندخلها. وأحسن الدعاء ما ورد في الكتاب أو السنة ثم ما فتح به على العبد، ما في الموارد في كتاب السنة لا شك، لأن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما فتح به على العبد لأن الدعاء بابه مفتوح. ما معنى ما فتح به على العبد؟ قال المحشي أي ألقي على قلبه من غير تصنع، فإنه أفضل من جميع الدعوات التي لم ترد في الكتاب والسنة. إذن الدرجة الأولى ما ورد في كتاب السنة لأن هذه معصومة. ما فتح به من العبد لأنه والله أعلم على سبب هذا أنه يكون فيه حضور قلب، حضور قلب إنسان يريد شيئا. لكن ينبغي أن يلاحظ عدم الاعتداء في الدعاء وكذا، فإن شك في ذلك فالسلامة في لزوم ما في الكتاب والسنة أو الأشياء التي لا يشك فيها. وندب تيامن بتسليمة التحليل كلها إن كان مأموما، المأموم قال لك تيامن بجميع التسليمة. وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من عليكم حتى يرى من خلفه صفحة وجهه، يعني يقول السلام علي إلى هذا وهو يكون مستقبل القبلة، ثم إذا جاءتكم يتيامن بها هكذا يقولون. فيشير عند النطق أي بقلبه لا برأسه كما قال المحشي، ليس المقصود أنه يشير عند النطق بكاف وميم، لكن هذا هو قال حتى يرى من خلفه صفحة وجهه، يعني وهذا ظاهر في أنه يلتفت بوجهه، لكن لعله يقصد يشير عند النطق بها، نعم الأول عند النطق بها للقبلة هذا يشير بقلبه لا رأسه كما هو، لكن طبعا أكيد أن التيامن نفسه بالوجه هذا نعم أشكل عند النطق، لأن هناك موضعان فيهما عند النطق، لكن المقصود به الأول عند النطق بها للقبلة، يشير بقلبه للقبلة ويختمها بالتيامن هذا بوجهه، هذا واضح. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التيامن وورد عنه التسليم الواحدة، وردت عن الصحابة والحديث المرفوع في التسليم الواحدة في خلاف، لكن على أنها ثابت فهي يعني أكيد أنها إلى اليمين طبعا يتيامن بهذه يتيامن بها قليلا، وقد جاءت عن الصحابة صحت. وندب سترة لإمام وفذ على الراجح، على الراجح أنها مندوبة يعني، ولهذا قالوا عدى الشيخ خليل في السنن، وأما المأموم فالإمام سترته، هكذا قال إمام سترته، هذا هو قول الإمام مالك في المدونة. وقال القاضي عبد الوهاب سترة الإمام سترته، هل هناك فرق بين هاتين عبارتين أو خلاف لفظي؟ قيل هذا خلاف لفظي، سترة الإمام سترته أو سترة أو الإمام سترة المأموم، هل نقول سترة الإمام سترة المأمومين أو نقول الإمام سترة المأمومين؟ قيل هما بمعنى واحد والخلاف لفظي، وقيل بل الخلاف حقيقي، والفرق بينهما أنه إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا بأس أن يمر بين الإمام وبين المأمومين، وأما إذا قلنا سترة الإمام أم إذا قلنا الإمام سترة لمن خلفه فلا يجوز المرور بين المأمومين وبين الإمام لأنه سترتهم، كما لا يجوز المرور بين عين المصلي وبين سترته. قال المحشي والمعتمد قول مالك الذي هو الإمام سترة المأمومين كما في الحاشية، لكن يعني ذكر بحثا في هذا إلى غير ذلك للأمير يمكن أن يراجع هناك. قال والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه، هذه السترة، ولهذا قال خشي أي خشي كل منهما مرورا بمحل سجودهما فقط على الأرجح. على الأرجح قال المحشي الأرجح أن حريم المصلي قدر أفعاله، وما زاد يجوز المرور فيه، لأن هناك أقوال أخرى أوسع من هذا، قيل إنه كل ما لا يشوش على المصلي مرور فيه، وقيل يحد بعشرين ذراعا، وقيل رمية حجر أو سهم أو كذا ومضرب، لكن قال لك المعتمد أو الأرجح أنها بقدر السجود فقط، بطاهر من حائط أو أسطوانة أو غيرهما، أي طاهر لا بنجس، ولهذا قالوا كره أن يستتر الإنسان بنجس ثابت لا كصوت وحبل ومنديل، أشياء مترددة غير ثابتة، ودابة غير مربوطة، هذا يعني يفهم منه أن الدابة المربوطة لا إشكال فيه، فقد يوجه به الحديث ويكون لا إشكال. لا شك أن الدابة غير المربوطة تشوش على الإنسان لأنها قد تقوم وقد يعني تؤذيه، وقد ما إذا كانت مربوطة فهذا جيد. ولا خط في الأرض، ولا خط في الأرض، ولا حفرة. الخط في الأرض حديثه يعني اختلف فيه العلماء فضعفه بعضهم وبعضهم يعني ما لا، لكن هو في إسناده إشكال على كل حال، فالمالكية لا يرون الخط خلافا لبعض أهل العلم. غير مشغل كامرأة وصغير ووجه كبير، يعني كأنه يقصد أنه لا يستقبله، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر وغيره أنه ضرب من يعني استقبل المصلي بوجهه ويسجد مثلا بين يديه وكذا. وحلقة علم أو ذكر لا يستقبل هؤلاء، لأنهم سوف يذهب قلبهم عما يقولون مثلا، استطاع يبتعد ثم يأتي يخشع في صلاته. وأقلها أن تكون في غلظ رمح وطول ذراع، وأثم مار بين يدي المصلي. طبعا هنا ذكر بعض الفوائد، المحشي قال وتحرم المناولة بين يدي المصلي، يعني هل يجوز أن تمد يدك أمام المصلي وتناول شخصا مثلا من الجهة الأخرى؟ هذا يحصل كثيرا، فقال لك هذا لا يجوز حرام. والكلام عند جنبيه عن المعتمد، نقله عن صاحب المجموع، المجموع طبعا في الفقه المالكي ليس المجموع صاحب الفقه الشافعي، وهو للأمير. قال في غلظ رمح وطول ذراع وأثم مار بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته الذي هو إلى محل سجوده على الأرجح كما تقدم، صلى لسترة أم لا، يعني حتى لو لم يكن له سترة فلا يجوز المرور بين يديه، هذا ليس عذرا الإنسان أن يمر بين يديه. غير طائف بالبيت وغير مصل أي محرم بصلاة جاز له المرور بسترة أو لسد فرجة بصف أو لغسل رعاف. المصلي في بعض الأحوال هو المصلي الأصل في أنه لا يكثر الحركة، لكن قد يجوز له ويشرع له، مثل أن سيأتي معنا هذا إن شاء الله، أنه يجوز له أن يتحرك لسترة، يقترب من سترة. فإذا كان وهو متحرك إلى سترة مر بين يدي مصل آخر، قال لك يجوز له هذا، لا حماني. أو لسد فرجة، رأى فرجة مثلا في الصف الذي أمامه والصف الذي أمام الذي أمامه، فأراد أن يتحرك إليها وسيمر في خلال حركته بين يدي مصل آخر، يقول لك لا حرمة عليه عنده. إذا مر بين لا حرمة عليهما، فالطائف والمصلي، الطائف لا يمنع مروره بين يدي المصلي قال المحشي، ولكن يكره فقط إن كان له مندوحة، وإن لم يكن له مندوحة فهو جائز. فالطائف مطلقا حتى لو كان له مندوحة يقولون لا يمنع، لكنه يكره إذا كان له مندوحة، أما إذا لم يكن له مندوحة جائز. قال المحشي: ومثل الطائف المار بالحرم المكي لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة، وإلا منع إن كان له مندوحة. يقول وقريب من الطائف أيضا المار الذي ليس بطائف في الحرم المكي لكثرة الناس والزحام، وهذا ينبغي أن يدار مع علتي يعني كثرة الزحام، لكن هو أطلق قال ما هو المدام حرم مكي كأنهم نزلوا المظنة منزلة المئنة. قال إن لم يكن بين يديه سترة، إذا كان صلى لغير سترة يقول يجوز أن يمر بين يديه، لكن إذا كان له سترة وكان له مندوحة قال لك حرام، منع إن كان له مندوحة. إذن هذا تفصيل سوف يلخصه في آخر الكلام. قال: فالطائف والمصلي لا حرمة عليهما إذا مر بين يدي المصلي ولو كان لهما مندوحة، له أي المار غير الطائف والمصلي، المار العادي الذي ليس بطائف ولا مصل، مندوحة أي سعة وطريق غير ما بين، هذا تفسير للمندوحة، أنا مندوحة يعني يجد مجالا يمر فيه غير ما بين يدي المصلي، أي سعة وطريق غير ما بين يدي المصلي، فإن لم يكن له طريق إلا ما بين يدي المصلي فلا إثم عليه إن احتاج المرور وإلا أثم، لا إثم عليه إذا لم يكن مندوحة بشرط أن يكون هناك حاجة للمرور. وهذا من جهة النظر قوي، لكن إذا نظرنا إلى الآثار وإلى الحديث كما ذكرنا فإن ظاهره شديد، فالأحوط أن لا يفعل، لكن المذهب يقولون لا يعني لا لا لا إثم إذا كان محتاجا. حاول المحشي أن يلخص المسألة لكن تلخيصه فيه شيء من الطول فيمكن أن يرجع إليه، لكن عموما الصورة العامة واضحة. ولهذا هو قال: وأثم مصل تعرض بصلاته من غير سترة في محل يظن به المرور ومر بين يديه أحد، فقد يأثمان معا، وقد يأثم أحدهما فقط وقد لا يأثم واحد منهما كما شرحناه آنفا. قد يأثمان معا، قال المحشي: إن تعرض بغير سترة وكان للمار مندوح، تعرض بغير سترة يأثم المصلي، وإذا كان المار مندوحة يأثم المار. طيب، وقد يأثم أحدهما أي فيأثم المصلي إن تعرض ولا مندوحة للمار، ويأثم المار إن كان له مندوحة ولم يتعرض المصلي. وقوله هو قد لا يأثم واحد منهما أي إن اضطر المار ولم يتعرض المصلي. إذن كل هذا يدخل في هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في المكروهات في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.